الكريم يعطيك الصحة والعافية. إحنا بالوحدة الثانية بالدرس الثاني إنجازات الملك طلال بن عبد الله. طبعا اليوم بحصتنا المميزة معنا سيد أحمد والست ميار، أهلا وسهلا فيهم، وأيضا أهلا وسهلا في طلابنا الرائعين. حبايب تعالوا أنا وياكم على شاشتنا اللي بنحبها هون، وبعدين بنرجع للشاشة الثانية. الملك طلال بن عبد الله، تمام، شو في معلومات بتلزمنا؟ ولد ب 1909، اذا هي ب 1909 انولد. شاطرين بالرياضيات ولا لا؟ شاطرين. زيد عليهم 20 سنه، بتقول لي استاذ بال 29 تخرج من ساند هيرست، اذا شو اسم الجامعه اللي تخرج منها؟ ساند هيرست. ثم بعد ذلك عاد الى عمان والتحق بقوه الحدود العسكريه وكتيبه المشاة الثانيه. إذا لما كان عمره 20 سنة، صح؟ صح، شاطرين بالرياضيات. شو عمل؟ تخرج من ساند هيرست. بعدها وين رجع؟ رجع على عمان. شو عمل بعمان؟ التحق بقوة الحدود العسكرية وكتيبة المشاة الثانية. طيب، نجي للمعلومة اللي بعديها، متى أصبح وليا للعهد؟ أبو حميد، متى صار وليا للعهد؟ بال 47، رائع. نجي للي بعده. بيجيك سؤال يا ست ميار، بقول لك الأمير الذي شارك في حرب فلسطين 48 وكان يقاتل ورفع معنويات الجيش بدون تردد، شو بتحكي لي يا ست ميار؟ الملك طلال بن عبد الله، رائع. نيجي للي بعده. في عندنا ثلاث تواريخ ورا بعض، 51 52 72، تحكي لي أستاذ بال 51 أصبح ملكا، بال 52 تنازل عن الحكم، يعني كل فترة حكمه كم؟ سنة فقط، سنة، لأنه مرض تنازل عن الحكم. شوف ها، شوف زيد 20 سنة، ثم بعد ذلك توفي ب 1972 ميلادي. اللي حكيته سهل، بده بس تثبيت على الدوسية. يلا جاهزين؟ احنا اللي جاهزين، بسم الله. اذا الملك طلال بن عبد الله، يلا متى انولد؟ بتقول لي أستاذ ولد ب 1909، ممتاز. يلا كمل، وين درس؟ درس في عمان، وبعد أن أنهى دراسته الثانوية التحق بكلية، يلا قولوا لي شو الكلية؟ ساند هيرست العسكرية الموجودة ببريطانيا. حكينا تخرج عمره 20 سنة، صح يا أحمد؟ صح. وتخرج بال 29، ثم عاد بعدها إلى عمان ليلتحق بقوة الحدود العسكرية وكتيبة المشاة الثانية. صعب اللي حكيته؟ لا. نجي للي بعده. عين وليا للعهد، متى أصبح وليا للعهد؟ بهمني السنة بصراحة. ب 1947 ميلادي أصبح وليا للعهد. نجي للمعلومة اللي بعدها، سألنا ميار عنها. شو حكينا لميار؟ حكينا لها مين هو الأمير اللي شارك بحرب فلسطين 48 وكان يقاتل مع الجيش العربي في خطوط المواجهة، وكان لوجوده أثر كبير في رفع معنويات الجيش التي قاتلت في القدس. جاوبتنا الست ميار وقالت هو الملك طلال بن عبد الله. طيب اجينا لمعلومة بعدها، حكينا لما استشهد الملك عبد الله الأول على أبواب المسجد الأقصى بال 51، إذا متذكرين السنة، نودي بالملك طلال ملكا للبلاد. إذا هذه صفت زي معلومات عامة أنت كطالب لازم تكون حافظها ومميزها. مولانا الشيخ، تعال أنا وياك ناخذ الإنجازات الداخلية للملك طلال بن عبد الله. إذا إنجازات الملك طلال بن عبد الله، ناخذ أول شغلة إنجازاته الداخلية. طبعا له إنجازات داخلية وإنجازات خارجية. أبو حميد، الداخلية بأي سنة؟ ممتاز، ب 52. طب والخارجية؟ يا سلام عليك، بال 51. إذا إنجازاته داخلية وخارجية. داخلية ب 52، خارجية بال 51. نيجي لإنجازاته الداخلية. أول إنجاز داخلي عمل الدستور تبع 52 على فكرة، وهو الدستور الذي ما يزال قائما حتى الآن، حتى الآن موجود. وعمل ديوان سماه ديوان المحاسبة. طب سؤال، ديوان المحاسبة لما عمله ليه؟ لمراقبة إيرادات ونفقات الدولة عن طريق تقرير ذكر